لا إله إلا الله سبحانك من راحم صلى الله على نبيك محمد لا إله إلا الله صلى الله فسبحان من عمنا فضله فسبحان من عمنا فضله يجود علينا بإحسانه ويرزقنا من سماء وأرض يجود علينا بإحسانه ويرزقنا من سماء لا إله إلا الله سبحانك من راحم صلى الله على نبيك محمد لا إله إلا الله صلى الله على نبيك محمد